يعني طوف بنا في أجزاء مختلفة من الكتاب و ركز على مجموعة من الأجزاء الهامة سواء من خطاطين الصحف أو كتب الأطفال أو اللوحات الخطية المختلفة. ويعني دكتور محمد يعني زي ما نقول كده إيه اهتم بعض أو دش بعض أو نحت بعض المصطلحات المهمة وهي مثل مثلا صناعة الخط العربي، يعني هي صناعة ثقافية. الخط العربي يعني زي ما قلت في التوطئة في المقدمة ليه روافد كتيرة، ليه فروع كتيرة، يعني ممكن يستخدمه في أكثر من مجال، مجال الفن التشكيلي، في مجال اللوحات، في مجال مثلا الجداريات، في الكتب، في المصاحف، في النساخة، في يعني دي صناعات مختلفة. أو حاليا دلوقتي طبعا في الصناعات الرقمية أو في المجال الرقمي، وقبلها كان طبعا الخط العربي والطباعة. يعني في أجزاء مختلفة يعني ممكن تكون متخصصة بعض الشيء مش هنغوص فيها، ولكن يعني أنا أحب ألقي الضوء على نقطة مهمة، إن الدكتور محمد أو الكتاب يعني عرض بنا أو عرف بإنتاج الخطاطين على مستويات مختلفة على سنوات مختلفة. طبعا والحسن الحظ اللي احنا معانا احد الرواد ان هو استاذ محمد بغدادي، ان هو مذكور كمان انه احيا الخط الثلث المملوكي وعاد استخدامه في اكثر من او باكثر من طريقه في اكثر من شكل فني. فده من المهم جدا ان احنا نستغل ان هو موجود في الكتاب وان هو موجود، فهو يكلمنا على هذا الفن وخط الثلث المملوكي وافكاره المختلفه. عسى ان تكون ملهمه للاجيال القادمه بعد كده ممكن نستفيد منها ازاي. شكرا استاذ الدكتور احمد منصور. الحقيقه يعني قبل ما اتكلم عن السؤال اللي وجهه لي الدكتور احمد، كنت عايز يعني اضيف ايضا على ما قدمه من طرح وعرض للمحتوى الكتاب الأستاذ الدكتور الباحث محمد حسن اسماعيل، أنه الملك الفؤاد عند توقيع الأمر الملكي أو المرسوم الملكي بإنشاء المدرسة قال كلمة كانت مهمة جدا، كما كتبتها في أحد الأبحاث اللي قلتها وإحنا بنقدم ملف الخط العربي لمنظمة اليونسكو ليصبح الخط العربي ضمن على قائمة تمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية. قال إيه الملك فؤاد؟ قال لو هذه المدرسة كل عام من بين العشرات اللي هيدرسوا فيها خرج لنا خطاط مبدع واحد تكون هذه المدرسة قد حققت الهدف من إنشائها. شوف قد ايه يعني كان الرجل ملك ومدرك لأهمية هذا الفن، ومدرك الى انه مش كل الدارسين مطلوب انهم يكونوا فنانين خط عربي، هم بيحسنوا خطوطهم لكن الفنان ده حالة متفردة من حالات العطاء والموهبة يعني العطايا الربانية للإنسان خصوصا الخط العربي. وعلى فكرة الخط العربي ليه بركة خاصة بيه، يعني أنا في لجنة التراث الثقافي غير المادي في المجلس الأعلى للثقافة يمكن بقالي 10 سنين، وقدمنا 6 ملفات مصر يعني نجحت في إنها تقدم 6 ملفات ويسجلوا في اليونسكو على قائمة التراث الإنساني. كل ملف منهم كان بيقعد بالسنة والسنتين والتلاتة وبيترفض وبيرجع لنا تاني عليه ملاحظات، نعيد كتابة الملف ونقدمه تاني بعد السنة. من كده الخط العربي في 3 شهور تم تقديمه ولم يعترض عليه اي يعني دولة من الدول 24 اللي بتقرر الملف ده يجاز او ما يجازش من خبراء اليونسكو اللي موجودين في باريس في اللجنة الدولية للتقييم. وربنا يعني اكرمنا ان انا كنت شرفت ان انا يعني المشرف على الملف العلمي او الخبير العلمي للملف ال 16 دولة عربية، ربنا وفقنا والحمد لله. الخط العربي ليه بركة خاصة بيه انه تكتب بيه يعني الايات المقدسة والمصاحف والأحاديث القدسية والأحاديث النبوية الشريفة. من فين جاءت للملك فؤاد هذه العبارة؟ الملك فؤاد عرض عليه بعد ما الإنجليز أقالوا الخديوي عباس حلمي الثاني لنزعاته الوطنية ولتبنيه لصحيفة المؤيد ولتبنيه لدور مصطفى كامل باشا ودوره الوطني داخل مصر، فسعوا إلى إقالته قبل الحرب العالمية الأولى، وعرضوا على الملك فؤاد أن يتولى ملك مصر أو عرش مصر، يجلس على عرش مصر ملكا، وهو ابن الخديوي إسماعيل. لكن الملك فؤاد كان بيدرس في الوقت ده في إيطاليا ورفض هذا العرض ورفض هذا المنصب، وقال لهم لا، أنا أتولى يعني مدير جامعة الجامعة الأهلية اللي سميت بعد ذلك من جامعة فؤاد الأول ثم جامعة القاهرة، وتولى هذا المنصب. عمل إيه الملك فؤاد؟ بعلاقاته، هو كان أمير يعني وصاحب سمو، بعلاقاته بالمحافل الدولية العلمية سعى زار كل المكتبات في برلين وفي إنجلترا وفي فرنسا وفي إيطاليا وفي روسيا وفي كل الدول، لهم أنا عايز أعمل مكتبة عظيمة لمكتبة جامعة الجامعة الأهلية أو الجامعة القاهرة، والمكتبة دي لو عندكم مخطوطات عربية متكررة أخذ نسخة أصلية من المتكررة، ولو عندكم نسخة واحدة أخذ نسخة بس أن نعملها كوبي منها بطريقة يعني دقيقة احترافية بحيث أنها تشبه الأصل. وبالفعل عمل مكتبة من أفخم وأروع المكتبات اللي فيها كنوز، من ضمنها رسالة الخط العربي لأبي حيان التوحيد اللي تقع في 36 صفحة، وكانت فيها نسخة واحدة في متحف برلين، واستطاع أن يحصل على نسخة، وهذه النسخة حضرت فيها رسائل دكتوراه من باحثين عرب جم يدرسوا في مصر هنا، وكان يعني مرجعهم الوحيد مكتبة القاهرة. شوف قد إيه لما يبقى حريص ملك من ملوك مصر على العلم وعلى الكتب وعلى التراث. مصر زاخرة بالكنوز والكتب التي يجب أن يعاد إحياء تراثها. أما بالنسبة للسؤال اللي تفضل به الأستاذ الدكتور أحمد منصور حوالين الخط، الحقيقة الخط المملوكي منذ أن يعني بدأت أتعرف وجدانيا على جماليات الخط العربي على جدران والكنارات والشرائط الخطية في المساجد، أنا بهرني الخط اللي بيكتب بيه، وهو كان فيه تصرف في الخط الثلث السابق، الألفات واللمات والارتفاعات والتركيبات شديدة الجمال اللي فيها، وملء الفراغ بالتشكيل وبالحل الحليات وأيضا الزخارف الخطية الجميلة. لكن الخط المملوكي كان له كتلة وتشكيل، وعلاقة الفراغ بالكتلة كان مختلف تماما عن الخط الثلث اللي بيكتب على القاعدة، وهو ده اللي خلاني يعني شدني ليه، وكنت دايما احاول اقلده. انا بدات بالخط الكوفي الفاطمي، وكان اللي درسه لي يعني شرفت ان اللي درس لي الشيخ محمد عبد القادر رحمه الله، ودرس لي الخط الديواني والكوفي، وكان كنت منبهر بالخط الكوفي، ولان يعني انا بعرف ارسم بالنظافه اللي انا خطاط، فقدرت من خلال الزخرفه ابتكر كمان اشكال زخرفيه كنت بعرضها عليه، وكان دايما يعني كان محب لمن يبتكر، يعني كان يقول لي برافو، بخلاف اساتذه تانيين كانوا يعتبروا التجديد يعني تجديف في المقدس، ومفروض ان انت ما تبتكرش، لازم تفضل تبقى على قاعده استاذك. لكن الشيخ محمد عبد القادر ما كانش كده، الى ان استطعت ان يعني انجز 45 لوحه من الخط الكوفي الفاطمي المزخرف، وكان ده ايام حرب الاستنزاف، وكنت انا من القيادات الطلابيه، كنت رئيس اتحاد الطلاب في الجامعه، فعملت معرض في ايات كلها واحاديث وعبارات لها علاقه بحرب الاستنزاف، كتب عليكم القتال وابكركم لكم وعسى ان تكرهوا شيئا مثلا وكذا وكذا، وما اخذ بالقوه لا يسترد بغير القوه، حاجات من النوع ده، وعملتهم وكانوا ملونين ومزخرفين، وكنت بعمل حاجات شغل وبعض في اللوحه بال 45 يوم، يعني انجزت ال 45 لوحه دول حوالي 3 أو 4 سنين. ولما اتعملوا فرئيس جامعه القاهره شافهم، وفي مناسبه من المناسبات الوطنيه اتعمل بيهم معرض في جامعه القاهره. لما كان في اقبال شديد على اللوحات بقوا يعني جامعه كليه الهندسه تطلبه، كنت اخده كليه الاداب الى ان وصل الى كليه الزراعه ثم كليه الطب البيطري جامعه القاهره، ثم اختفت اللوحات ال 45 بالكامل. انا اصبت باحباط غير عادي ويعني واكتئاب، وقعدت ادور وعملوا تحقيق وجابوا شؤون قانونيه انه حد يلاقي اللوحات دي، اللوحات دي فص ملح وده. فعلا توقفت عن العمل وعن كتابة الخطوط فترة طويلة، يمكن أكتر من 2 أو 3 سنين، أنا ماليش نفس أكتب لأن حاسس إن أنا ضاع مني عيل من عيالي أو كنز من الكنوز اللي أنا كنت حاببها، وخصوصا إن أنا إيه يعني قدمت فيهم رؤيتي وجهدي وكان فيها يعني اجتهادات كتير. الخط بقى الكوفي محتاج مسطرة وقلم وأدوات هندسية، الخط الثلث المملوكي له اجتهادات حرة، والخطوط فيه بتبقى فيها انسيابات ويعني يكاد يكون تشكيل أو رسم، يعني لأنه بتخلق علاقات بين الكتلة وبين الفراغ وبين الارتفاعات وبين المد والبص والحاجات دي كلها. فلجأت إلى ده، لأن أنا راجل بشتغل في موضوع التصميم الأغلفة ل يعني دور نشر والى المؤسسات المعنية بالنشر، الهيئة العامة للكتاب والمكس على الثقافة، الهيئة العامة لأصول الثقافة، يعني في أغلفة، يعني وإن أنا مصمم يعني للمدير الفني لمجلة صباح الخير على مدى سنوات طويلة، ثم مدير فني لمجلة روز اليوسف، ثم الجورنال اليومي وعدة صحف كده كانت تطلب مني أعمل مكتب الأساس. فكان الخط العربي جزء اساسي من عناصر الغلاف او عناصر التصميم لاي صفحه، يعني زي ما درسنا في الاعلام بعد كده ان العناصر الطبوغرافيه في الصفحه احد عناصرها الاساسيه الخط العربي، الصوره، العنوان، الكتل، المتن، الكلام، الكاريكاتير، الحاجات كلها. فبقى في علاقه شديدة الصلة ما بين الخط العربي والكتلة والفراغ وتصميم الصفحات أو تصميم الأغلفة. ولذلك أنا قلت لازم يعني أعمل حاجة بعيدة عن القاعدة، يعني القاعدة أنها كل الناس بتستخدم الخطوط التقليدية بأنواعها المعروفة، لكن الخط ده يعني اللي بيستعمله اللي بيتعامل معاه قليلين، يعني أبرزهم الصديق العزيز الفنان الكبير محمد أباظة، وده بيشتغل فيهم شغل رائع. حلمي التوني، الفنان حلمي التوني برضو احيانا يلجأ الى الكتابة، مش على بناء خاص بالثلث المملوكي، ولكنه بيحاول يعمل اسلوب شعبي للحرف العربي، وبعض الخطاطين العرب ايضا الاخرين اللي اشتغلوا على الحرف ده. فانا قعدت اعمل الحكاية دي وانبسطت منها، لان انت بتديلك مجال مطلق الحرية فيه انك انت تشكل التشكيل اللي انت عايزه بما لا يخل بالقيم الجمالية للحرف العربي ونسبه وتشريحه. ولكن لما بستخدم هذا النوع من الخط بحس انه الحرف العربي فيه طاقة غير عادية للملهمة لأي فنان تشكيلي أنه يقدم فيها شغل متميز ومختلف، عن يكاد يكون أنه هو لوحة تشكيلية اكتملت فيها جميع عناصر لوحة تشكيلية من الخط والظل والنور والكتلة والفراغ والتكوين والتوازن، كل الحاجات اللي في لوحة الفن التشكيلي ستجدها لدى الخط العربي. ولبيكاسو كلمة شهيرة: ما وصلت إلى خطوة جديدة من في الفن التشكيلي إلا وجدت الخط العربي قد سبقني إليها. وأنا ليا بحث مشهور يعني قلته في كذا دولة أوروبية اللي هو يعني أثر الخط العربي في الفنون التشكيلية البصرية المعاصرة في أوروبا، وكان ده جزء من رؤيتي لأن الخط العربي هو فن قائم ذاته. أتمنى بهذا الكتاب أن نصل إلى وزير التعليم العالي ليقرروا أنه يبقى فيه قسم خاص بتدريس الخط العربي في كليات الفنون الجميلة والتربية الفنية والفنون التطبيقية، وهذا أمل نتمنى أن يتحقق. شكرا استاذ محمد. صراحه الكتاب يعني يمكن استاذ محمد بغدادي كان كريما معنا يعني ان هو سمح بتضمين بعض اللوحات الخاصه اللي هي الدرر وانتاجه من انتاجي يعني في هذا الكتاب، فممكن اطلع عليها بعض هذه اللوحات المبدعه اللي امدنا بها الاستاذ محمد بغدادي طبعا وملونه، فهي يعني فعلا يعني لوحات طيب يعني اعطيني في زمره. لا حضرتك تستحق، تجربه حضرتك الفنيه تستحق ان تشكر وتقلد كده. نعم صحيح صحيح. طيب يعني قبل ان ننتقل لاسئله الجمهور هسال الاستاذ زميلنا الدكتور محمد سؤال مختصر وسريع جدا يعني الاجابه الخط والمخطوطات، الخط العربي والمخطوطات العربية. يعني احنا شفنا وفهمنا الخط العربي في اللوحات الفنية، الخط العربي كفنون تشكيلية. طب ممكن هو يجاوب بعد كده حسيب الكلام اللي يقوله قبل ما يجاوب. نعم صحيح. انا مدير الندوه ديت، مدير الندوه بس رئيس الجلسه ديت. في حاجه مكتوبه نعرف الاستاذ. طيب الدكتور محمد حسن مؤلف كتاب مدرسه تحسين الخطوط العربيه، احنا عرفنا بالمنصه في بدايه الجلسه والاستاذ محمد بغدادي كونسير عام ملتقى القاهره للخط العربي. احنا شفنا الخط العربي يعني على مدار الكتاب في اللوحات الفنية سواء لوحات خطية كلاسيكية التيار الكلاسيكي والفنون التشكيلية، والخط العربي طبعا في الفترة الحديثة، وشفناه في الانتاج ايضا في الكتب. لكن انا عايز القي الضوء على الخط العربي في المخطوطات، والدكتور محمد كان ليه اكتر من ندوة واكتر من ورشة واكتر من محاضرة في هذا الأمر أكثر من فكرة في هذا الأمر. يعني الخط العربي والربط بينه وبين المخطوطات فهو يعني ربط أصيل. أصالة هذا الربط بتأتي منين؟ بتأتي باختصار شديد من التطور التطور الخط العربي لا يمكن بأي حال من الأحوال إلا أن نلحظه ونرصده من خلال المخطوطات. مفهوم اللوحة الخطية هو مفهوم يعني يمكن نقدر نقول إن هو مفهوم متأخر، ويمكن ده برضه حاولت إن أنا أتكلم عليه. يعني واحد من الخطوط زي الخط الإجازة وهو خط من الخطوط العباسية استعادته بعض استطاع مجموعة من الأساتذة في مدرسة تحسين الخطوط أن يريدوا هذا من الخط رونقه وبقى يستخدم مرة تانية. ويمكن هنا حطيت في الكتاب مقدمة واحد من أهم الكتب المصرية اسمه مساجد مصر، ده كان تم طباعته يعني طباعة فاخرة في وزارة الأوقاف في فترة مهمة جدا في الأربعينات نهاية الأربعينات والخمسينات بداية الخمسينات، فده عنصر من العناصر. الخط الكوفي المصحفي يمكن المدرسة المصرية برضو استطاعت ان هي من خلال استاذ محمد عبد القادر ان هي تحاول بقدر الامكان تعطي الرؤية من رصد ازاي نكتب خط كوفي مصحفي، وده واحد من الخطوط المبكرة الاصيلة اللي كانت موجودة في الحضارة العربية الاسلامية سواء كان الخط الحجازي ثم الانتقال الى الخط الكوفي. كل تلك المراحل لا يمكن من إلا أن نلحظها، وبالتبعية تطور الكتابة من خلال المخطوط ودور مدرسة تحسين الخطوط في تحويل خطوط المخطوطات إلى لوحات جمالية بعنصر من العناصر الرئيس الذي لا يمكن بأي حال من الأحوال إلا أن نستوعبها ويكون مساحة للبحث سواء للخطاطي أو لباحثي البيوغرافي اللي هو علم التطور الكتابات والخطوط. جزئية أخرى متعلقة بالخط الديواني أو الخطوط الديوانية، وهنا الخطوط الديوانية لا نقصد بها الخط الجمالي ولكن الخطوط التي تكتب داخل قضابير الدولة والتي تستخدم بشكل أو بآخر في صناعة جمالية في كتابات الفرمانات والبراءات وما إلى ذلك. برضو مدرسة تحسين الخطوط الملكية استطاعت أن يكون لها بصمة كبيرة جدا. باختصار شديد سواء كان نوع المخطوط مخطوط مصحفي أو مخطوط تم تدوين به نصوص علمية، كلها كانت خصوصا المخطوطات الخزائنية كلها كانت بتعكس درجة من درجات تطور الخط العربي. ومدرسة تحسين الخطوط ببساطة شديدة يعني استطاعت أن تكمل مسيرة هذا التطور وأنها تستوعبه بشكل كبير. ويجب أن نستوعب أنه ما كانش من الخطوط اللي بيتم تدريسها حاجة زي خط الإجازة، لكن هي استطاعت أن تقدمه وأنها تكتب به ويبقى من العناصر الإيجابية جدا. يعني أعتقد أن الإجابة يمكن طبعا مادة البيوغرافيا مادة يعني بقوم بتدريسها في 10 ساعات كاملة، فلما أنا أتكلم عليها في بعض النقاط أعتقد أن لكن في محاضرة أنا أعتقد أن هي إيجابية جدا عن بيوغرافيا الخط العربي، أتمنى أن حضرتكم تشوفوها فيها في حوالي ساعة ونص كده عرض مصور لأهم المحطات الرئيسية لتطور الكتابة سواء في المشرق أو في المغرب أو في بلاد ما وراء النهر، بحيث إحنا نبقى مستوعبين عملية التطور كانت تمت إزاي والتأثير والتأثر تم إزاي. شكرا. شكرا دكتور محمد. يعني الحقيقة لو وكل لي إن أنا أختار عنوانا آخر لهذا الكتاب يعني أنا هسميه المدرسة المصرية في الخط العربي، توثيق المدرسة المصرية والخطاطين المصريين وأعمالهم على مدار 100 عام من 1922 ل 2022. إنه كتاب مهم جدا بيأثر الهوية المصرية في فن الخط العربي. الآن أنا بفتح النقاش للجمهور. اتفضل حضرتك. منصور شاهين إعلامي. المايك مع حضرتك. شكرا لك. طبعا الكتاب ده مهم جدا واتمنى ان انا يعني اوصل لنقطه مهمه جدا. هل الاستاذ الدكتور الكاتب ذكر انواع الخط العربي وبدايتها من العراق، المدرسه العراقيه التي اسست لفكر الخط العربي، لان طبعا الرؤيه المصريه متميزه طول عمرها، لكن الخط العربي في المدرسه العراقيه كنت اتمنى ان ناخذ نبذه صغيره عنه. شكرا لك. شكرا جدا استاذ منصور. استاذ منصور شكرا، وهي اضافه مهمه جدا، لكن انا هكلم حضرتك بشكل صناعه كتاب. اي مقدمات ممكن تسبب، انا طبعا حاجه زي كده تم معالجتها في مجموعه من الكتب، يمكن دي فائده الهوامش والاحانات، سهيل الكبوري، ابراهيم جمعه، اسماء شيلافلير، اسماء كثيره جدا استطاعت ان تقدم يعني دراسات مختصره وجيده. وبالتبعيه اثقال الكتاب، الكتاب وصل حجمه حوالي 400 ورقه، وانا اتحدث عن المدرسه المصريه، كان هيتحول الى 450. يبقى اذا تكلفه اضافيه، تكلفه في النشر، تكلفه في توثيق الماده، فبالتبعيه كان بالنسبه لي الاقدر ما هو الجديد الذي ستقدمه تضعه في الكتاب، فبقت بالنسبه لي دي صناعيه يعني في صناعه الكتاب بدون حواشي. لكن كلام حضرتك مظبوط، ويمكن دي في احالات جيده في مقدمه الكتاب لتلك الجزئيه. استاذ محمد. انا كمان استاذ العزيز ان عايز اشير لما اثرت حضرتك. انا كتبت في منصور شهيد. طبعا استاذ منصور شهيد صديقي العزيز في مقدمه الكتاب، انا كاتب كده لم تبدا رحله الخط العربي الحقيقيه في مصر الا بعد سقوط الخلافه العباسيه في بغداد واجتياح جحافل التتار لمراكز الابداع في المشرق العربي. بعدها انتقلت الخلافه ومعها الرياده في معظم الفنون القاهره، وقبل ذلك التاريخ كانت هناك بلا شك اجتهادات أبرزها جهود الخطاط طبطب الذي برز في عهد أحمد بن طولون، حيث قد بدأ اتصف تجارب متعددة في مجالات إبداع وإجادة الخط العربي في محاولة لمواكبة ما تم إنجازه من إبداعات تأسيسية لابتكار ووضع قواعد راسخة للخطوط العربية الأصيلة، والتي كان قد بدأها المبدعون العرب الأوائل، وكان يتقدمهم في وقت باكر أبو علي محمد بن علي بن الحسين بن مقلة المولود في 272 هجرية 886 ميلادية في بغداد، وتوفي بها في 939 ميلادية 328 هجرية. وكان خطاطا ووزيرا عباسيا وكاتبا وشاعرا، ومن بعده جاء أبو الحسن علي بن هلال بن عبد العزيز المعروف ابن البواب، وده ولد في 961 ميلادية 2 جمادى الأولى، وتوفي 1022 ميلادية. ثم جاء ياقوت المستعصمي أو جمال الدين أبو المجد ياقوت ابن عبد الله الرومي المستعصمي من مماليك المستعصم بالله آخر خلفاء العباسيين، وتوفي عام 1296. وفي زمن التتار قضوا على كل الفنون وطاردوا العلماء والمبدعين وقتلوهم، حتى أن المستعصمي قضى سنوات يعيش فوق مئذنة حتى زال خطرهم، وظل في هذه المأذنة يبدع ويكتب اللوحات للخط العربي بعيدا عن التتار حتى لا يراه أحد، وهو معتصم بالمأذنة. فده موجود في البتاع. لكن احنا لما نيجي نتكلم عن 100 عام على مدرسة الخطوط، فالجهد اللي قدمه الباحث الكبير الأستاذ دكتور محمد حسن إسماعيل يستحق أن يدرس هذا الكتاب في كليات الفنون، لأنه مهم جدا ويؤسس لركن هام من أركان عناصر القوى الناعمة المصرية. دكتور أحمد عبد الباسط، تفضل. الشكر موفور للمتحدثين الثلاثة، وأنا سأخص مداخلتي بكلمة الحبيب دكتور محمد حسن إسماعيل، وإن جئت متأخرة لكن أنا لاحظت الكلمة من أولها. هو في كلمته الموجزة التي تمنيت أن لو طالت، لكن الظروف صحية سنعفيك هذه المرة، أثار شجوننا بكثير من الأمور. الأمر الأول يتعلق بأن القوة الناعمة التي تمتعت بها مصر لعقود بدأت تتجه نحو الآخر، ومما ذكرت تلك الكتب التي أخذتها دور لدول أخرى نشاط عندها. صراحة أنا أعجب على نفسي ولا أعتب على الآخر قبل أن أعتب على نفسي، بمعنى أن هذه الدور التي ذكرتها مكتبة مصر وكثير من الدور المصرية زي مكتبة الحلبي، لما فقدت الدعم اضطر الآخر أن يسطو عليها، لأن كتابا ما يريده الباحث وهذه الدار أفلست أو كادت، فبالتالي تأخذه هذه الدار الفلانية في الدولة الفلانية هنيئا مريئا. ولذلك أنا أتقدم من هذا المنبر بنداء إلى الدولة المصرية لدعم هذه الدور التي أثرت الثقافة المصرية على مدار عقود وتعصرت الآن. الشيء الثاني، نعلم أن مدارس تحسين الخطوط تخاطب فئة نخبوية معينة لا تخرج، وأنت تحدثت عن مسألة الطفل والكتاب وكتب الأطفال وأزمة كتاب الطفل، هل يمكن أن يصلح هذا الكتاب التاريخي بالفعل بحسب ما سمعت من المتحدثين، هل يصلح أن يكون مذياعا لكثير من النشأ بطريقة مختلفة؟ يعني دعونا نخرج يعني أو نخاطب هؤلاء النشأ خارج الصندوق، لو أعطيته هذا الكتاب وقلت له كل اقرأ هذا الكتاب لتعرف عبد العزيز الرفاعي ومحمد عبد القادر و و و لن يقرأ أحد، وأنا أقول ذلك وأبنائي عن يميني ويساري. لكن هل يمكن أن يخرج في طريقة مرئية ما؟ في طريقة صوتية؟ في طريقة ميسرة عبارة عن ندوات للنشر نعرفهم بهذا التاريخ؟ شكرا جزيلا. شكرا دكتور أحمد. يعني خليني أبدأ من النقطة الأخيرة اللي حضرتك أثرتها، وهو أن لو أن هذا الكتاب أو المدارس الخط العربي خط الفئة النخبوية، يعني أنا يعني شهادتي مجروحة بس لازم أتكلم في هذا الأمر، ألا وهو أنا سكندري وأنا بعمل في مكتبة الأسكندرية مديرا لمركز دراسات الخطوط. وحقيقة الأمر أن نشاط الخط العربي هو أحد الأنشطة الرئيسة في هذا المركز، والسنة دي عام 2023 نحن ننظم المسابقة رقم 15، يمر العام الخامس عشر على تنظيم مسابقة الخط العربي لطلاب مدرسة الأسكندرية. احنا بنكتشف المواهب من هؤلاء الطلبة، احنا بنكتشف، نعمل مسابقة لحوالي 500 طالب بينتقوا من المدارس، يتم ترشيحهم من مدارس الخط العربي على مستوى محافظة الأسكندرية، المدارس العامة مش مدارس الخاصة ولا الدولية، المدارس الحكومية تحت مظلة وزارة التربية والتعليم. بيتم بعد كده إجراء مسابقة ليهم، وبيتم تحكيم المسابقة عن طريق الأستاذ بلال شرابي والأستاذ محمد مغربي، يتم انتقاء الفائزين وتكريمهم. هؤلاء الفائزون من هذه المسابقة يتم بعد كده يعني بيتم بعد كده توظيفهم في التعلم فنون الخط العربي وتدريس فنون الخط العربي للأطفال. ومن هؤلاء الأستاذة شيماء فحام والأستاذ محمود الكرماوي إلى آخره، فمنهم من امتهن الخط العربي. فإحنا بنكتشف المواهب من خلال هذه المسابقات. حاجة تانية في برضو في مكتبة اسكندرية وإحنا بننظمها كمان في بيت السناري، وهي الأنشطة الصيفية للخط العربي للأطفال وأنشطة نصف العام. يعني في دلوقتي ورشة لتعلم الخط العربي للأطفال سواء كان موهوبا أو غير موهوب، يعني بنحببه في فنون الخط العربي. في الصيف برضو في ورش ودورات للخط العربي سواء كان موهوبا أو غير موهوب. حقيقة يعني إدارة المعرض بتنبهني إن إحنا أمامنا 10 دقائق، فأنا هكون دكتاتوري، هتبقى 5 دقائق مش هتبقى 10 دقائق. فلو في ملاحظة أخيرة أو سؤال أخير أو استفسار أخير لمدة دقيقتين تفضلي حضرتك. معلش إحنا عايزين نتمم بالمحافظات الجنوب، يعني اهتمام بمحافظات الجنوب. خاصة بلد زي سوهاج طبعا قصر الثقافة فيه ده ليس له أي دور تماما إطلاقه. هو ناس بيجوا موظفين بيجوا يعني ياكلوا يشربوا جوه المكاتب وخلاص على كده. أوي دكتور ده موضوع زي ما قصر السينما عمل سينما الشعب، نعمل خط للشعب. شكرا على هذا السؤال. الحقيقة احنا بنسعى دائما عندما أسسنا ملتقى القاهرة الدولي الخط العربي قبل 8 سنوات انتقل، عندما كانت الأقصر عاصمة للثقافة العربية انتقل الملتقى بكامل فاعلياته والمشاركين فيه بلوحاتهم إلى الأقصر، واستمر المعرض لمدة 10 أيام، وأيضا التحق المعرض بفاعليات كلية الفنون الجميلة بالأقصر، وقدمنا ورش عمل كتير، حتى كان أستاذ خضير معانا وقدمنا ورش عمل لكل الراغبين في تعلم الخط العربي، بالإضافة إلى أنه الآن أصبح لدينا ملتقيات للخط العربي في معظم محافظات الجمهورية. احنا بدأنا بملتقى القاهرة، لكن في ملتقى المنوفية، في ملتقى في طنطا، في ملتقى في الإسكندرية، في ملتقى في المنيا، في ملتقى في محافظة سوهاج أيضا، وفي الأقصر في ملتقيات موجودة بتعمل، ربما لا يكون هناك إعلان عنها بالشكل الكافي لكن الفعاليات موجودة. وبنقدم كمان للطفل في ملتقى القاهرة الدولي للخط العربي عدة ورش للأطفال بتعقد أثناء إقامة الملتقى. فإحنا نتمنى أن يبقى في ملتقى في كل محافظة وفي كل مدينة وفي كل قرية. شكرا. شكرا. وايضا في طبعا الوقت الازهر الاستاذ اسماعيل يعني هو منتقى الازهر هو بسم الله الرحمن الرحيم. اولا انا ابارك لاخي الدكتور محمد حسن وغواص في بحر الخط العربي، انا اطلق عليه هذا اللقب، اضاف للمكتبه الخطيه كثيرا من بصراحه يعني من الروائع، اخرها مدرسه تحسين الخط العربيه ومدرسه تحسين الخط العربيه في الاحتفال بجهوياتها. حقيقه يعني هو كتاب زاخر، وكان لي الشرف ان اطلعت على تحضيراتي ضمن ملتقى القاهره، وطبعا في حضور استاذي الاستاذ محمد بغدادي والاستاذ الدكتور احمد منصور قامات كبيره جدا، واثني على مركز دراسات الخطوط مكتبه الاسكندريه بما يقوم به بصراحه من انشطه فنيه خطيه واهتمامه بالنشر. انا اعتقد ان الكتاب سيكون ثوره حقيقه يعني او توثيقا، ثوره توثيقيه في الخط العربي بما طلعت عليه من نماذج انا يعني اكاد اكون لم ارها من قبل، يعني لم ارها من قبل. تنوعت بين الخطوط العربيه الكلاسيكيه والخطوط العربيه الحديثه او فن الخط العربي المتطور الحرفيات، اتى بنماذج لكبارها من الكلاسيكيين والحروفيين بدايه من اوائل حتى اخر اساتذتها بالمدرسه تحسين الخطوط خليل اغا. اتمنى من الله يعني ان ينال الكتاب دعما، ان يعمم في كل مدرسه نسخه، حتى مدارس التربيه والتعليم مش مدارس الخط فقط، يعني لان احنا بنتحدث في دائره مغلقه للاسف، نحن نتحدث في دائره مغلقه متخصصه نوعا ما، نريد ان يعم هذا الفن كل بيوتنا، نعود الى اللوحه الخطيه في كل بيت. اشار الدكتور خالد عزب في مئويه الخط العربي الى شيء مهم جدا، وهو اللوحه الخطيه المهداه. نرجو من الجميع، من يمارسون هذا الفن العظيم، ان تكون اهداءات الناس لبعضهم بعض في الاحتفالات المهمه الخط، لوحة الخط العربي أن تنشر في كل بيت، سأطلع عليها النشر. يعني أنا عن نفسي يعني أول ما عيني نظرت لوحات خط عربي في بيتنا، وكنت أقلدها أنا صغير ولا أعلم أنني سأصبح بعد ذلك أمارس هذا الفن. وبارك نهاية، الله يبارك لك بإذن الله، نهاية حقيقة يعني الدكتور محمد حسن أحد أقطاب بصراحة توثيق الخط العربي في مصر، وبصراحة له فضل كبير على الخط العربي، وسيكون له فضل كبير على ممارسي أيضا. نشكرك دكتور محمد، ودائما يعني من إنتاج البديع اللي أنت بتنتجه للمكتبة الخطية، جزاك الله كل خير وأشكركم جميعا. شكرا جدا لحضراتكم، شكرا لإدارة البرنامج الثقافي ومعرض القاهرة الدولي للكتاب، شكرا للأستاذ محمد بغدادي، شكرا لكم. Thank you.